مهون به تغضى أموري رسول الله كنز نوري كريم هون به تغضى أموري رسول الله علمائي بحق لم يكن وطوري جميع ما كان في الكتاب مصطوري رسول الله كنز من التقوى كسوتي وعطوري رسول الله كنز نوري كريم هون به توضى أموري رسول الله مولاي بحق لم يكن وطوري جميع ما كان في الكتاب مصطوري رسول الله كنز نوري حول العشايب الغداء وفطوري من التقوى كسوتي وعطوري رسول الله يا كنز نوري كريم هون به توضى أموري رسول الله أجب لدعائي ذي البلاي وشروري وحفظك ليلي في القعد ومروري رسول الله كنز نوري أستر عيبي وسمعتي وغروري وصن قلبي عن سواك ضروري رسول الله كنز نوري كريم هون به توضى أموري رسول الله أجب لدعائي ذي البلاي وشروري وحفظك لي في القعد ومروري رسول الله كنز نوري أستر عيبي وسمعتي وغروري وصن قلبي عن سواك ضروري رسول الله كنز نوري كريم هون به توضى أموري رسول الله أبدى قلبي باقنا وحجوري وزريا قال الأنام في جوري رسول الله كنز نوري قليل من فيض بحرك المزجوري وعظم يا الجلال جوري رسول الله كنز نوري كريم هون به توضى أموري رسول الله سعد لي دوري رسول الله كنز نوري أتلو القرآن في الخلا والدوري رواية حفص والإمام الدوري رسول الله كنز نوري كريم هون به توضى أموري رسول الله نذب الخير أحمد المنصور نبينا الفيك فيه حيصوري رسول الله شفيع الكل يوم نبخى الصوري رسول الله كنز نوري كريم هون به توضى أموري رسول الله يوم وضع الهادي نور النور ربيع خمسين حول لاح النور رسول الله كنز نوري الأحوار جسم الخلق من نور الحب جفاس كريم نور كنز نوري كريم هون به توضى أموري رسول الله سديا كان يقبل المعذور يريم الصيد يالف الزرزور رسول الله كنز نوري ما يصل عند أوف نذوري أواجه ما أحي الضلال والزور رسول الله كريم هون به توضى أموري رسول الله طريق الله من تجاه مسوري هيم قلبي وباطن المحسوري رسول الله كنز نوري كريم حلح القادن المأسوري أصل وأزور جابر المكسوري رسول الله كنز نوري كريم هون به توضى رسول الله كنز نوري أذكر عليكم صاح وضرب البوري لتوقف حرب الخليج حبوري السلا والبوري رسول الله كنز ونوري الفرع لكم صاح وضرب البوري لتوقف حرب الجنوب يا حبوري رسول الله كنز ونوري كريم هويل